خاصة به، وهذا له أحكام. ومن تلك الفروق بين الجهادين أن جهاد الدعوة يجب أن يكون من وراء إمام، وأما جهاد الدفع فإنه إن تيسر وجود أمير لزمت طاعته، وإلا دافع المسلمون عن أعراضهم وعن أموالهم وعن أرضهم بأمير تيسر وجوده وجوبا، وإلا دفعوا الشر عن أنفسهم به وبدونه إذا تعذر وجوده. وتكلمنا بعقيدة أهل السنة، وذكرنا ما جاء عن الإمام أحمد وما جاء عن أئمة أهل السنة في اعتقاداتهم في كتبهم أن الجهاد لا بد له من أمير على نحو ما سبق شرحه والحمد لله. الشيعة الزنادقة أهل البدع لا يرون ذلك. الشيعة يرون أولا أن الجهاد لا بد له من إمام معصوم. إيش معنى إمام معصوم؟ يعني يعتقدون أن الأئمة لا يخطئون، ولذلك الخميني وقد قسم الله ظهره قال في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 54 في بعض الطبعات وفي غيرها في طبعات أخرى، قال إن لأئمتنا وعلمائنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ها، وطبع هذا الكتاب في إيران وهو حجة عند الشيعة في الدنيا في بلاد البحرين وفي غيرها. إن لأئمتنا وولاة أمورنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك في كتب الشيعة في كتاب الكافي للكليني يقول من لم يعتقد بعصمة الأولياء فهو كافر. يعني أهل السنة كلهم إيه؟ كفر عند الشيعة. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون الإيمان إلا لمن اعتقد عصمة الأولياء، ومن لم يكفر الشيخين فهو كافر. يعني يقصدون أبو بكر وعمر، يقصدون أبو بكر وعمر، ما كفرتهم أنت كافر. لذلك عند الشيعة ورد أدعية يدعون به في أوقات مخصوصة، اللهم لعن صنمي قريش أبي بكر وعمر، هكذا يقولون. نحن ما قرأنا كتب القوم، فجاء بعض العلماء وقال المذهب الشيعي مذهب خامس من المذاهب الإسلامية، ويقولون من لم يعتقد بأن عائشة زانية فهو كافر. هذا في كتب الكليني المعتمد عندهم، وهو معتمد عندهم كاعتماد أهل السنة على البخاري. الكتاب اسمه الكافي والمؤلف اسمه الكليني من علماء القرن الرابع، أي من علمائهم. ماذا يقول الشيعة في مسألة الإمام، في مسألة الجهاد؟ يقولون الجهاد لا يجوز ولا يحصل إلا بوجود المهدي المنتظر. ومن هو المهدي المنتظر عندهم؟ رجل يسمونه العسكري، دخل في سرداب في مغارة في سامراء، هناك في سامراء، ودخل بهذه الدابة في هذا السرداب واختفى، ويجلسون عند السرداب ويقولون اخرج يا مولانا، اخرج يا ولي الله، ويقفون بالسلاح، فإن خرج ولن يخرج، وإلا فالجهاد معطل حتى يخرج لهم العسكري الذي لم يولد في الدنيا كما قال ابن كثير في البداية والنهاية. هذا اعتقاد الشيعة في مسألة الجهاد أنه لا بد أن يكون الجهاد مع إمام معصوم، ولذلك استنبطوا من هذا أن للولي وللإمام المعين أن يحلل الحرام أو أن يحرم الحلال، ذلك لأنه معصوم، ذلك لأنه معصوم، هذا اعتقاد القوم عليهم من الله ما يستحقون. نعم. أما أهل السنة فتقدم والحمد لله قولهم في هذا. ننتقل الآن إن شاء الله إلى كلام الإمام رحمه الله حيث قال: قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. أهل السنة يؤمنون بالملائكة كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وهؤلاء الملائكة منهم من هو متفرغ للعبادة، ومنهم من هو موكل من الله عز وجل بعمل ما. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي أن الله جل وعلا وكله بهذا العمل. فمن هؤلاء الملائكة الموكلين بأعمال ملائكة وكلهم الله عز وجل بكتب ما يعمل الإنسان من خير أو شر. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين. ما المراد بالحفظ هنا في تتمة الآية؟ قال: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الحفظ هنا هو كتب الملائكة لما يقوم به الإنسان من أعمال، وليس المراد بالحفظ كما جاء مثلا في صحيح البخاري: إذا قرأت آية الكرسي لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. لا، المراد بالحفظ هنا ما تكتبه الملائكة من أعمال الإنسان ومن أقواله، كقوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس المراد ملكان أحدهما رقيب والثاني عتيد، وإلا لأدخل بينهما واو العطف لقال رقيب وعتيد. لا، المعنى عند أهل التأويل ما يلفظ العبد من قول إلا لديه من يرقب عليه قوله، يكتبه عليه، عتيد قوي لا يغفل هذا الملك الذي يكتب عليك عمله. نعم، صح في السنة الصحيحة أنهما ملكان: ملك اليمين وهو ملك الحسنات، وملك الشمال وهو ملك السيئات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بالعبد ملك اليمين وملك الشمال. وفي رواية: إن الله ليرفع القلم عن العبد 6 ساعات، ويقول ملك اليمين لملك الشمال: لا تكتب عليه سيئته. فإذا مضت هذه 6 ساعات فعندئذ يكتب ملك الشمال ما يقوم به العبد العمل الذي قام به قبل 6 ساعات. وهذا حديث صحيح صححه بعض أئمة الحديث منهم الإمام الألباني وهو كما قال في السلسلة الصحيحة أو في غيرها. المقصود إن الله جل وعلا جعل لك ملكين، ملك الحسنات وملك السيئات، وجعل لملك الحسنات جعل له أمرا على ملك السيئات الذي يقوم على شمالك، وهذا ملك اليمين وملك الشمال، فيأمره أن لا يكتب حتى تمر هذه الساعات. وهذا مما يدعو العبد أنه إذا وقع في معصية يبادر بالتوبة. فإن قلت الله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نعم إلا لديه رقيب عتيد، ولكن يتأخر كتب السيئة كما بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وتبينه. والحفظ الذي جعله الله عز وجل للملائكة علينا ينقسم إلى قسمين: حفظ عمل أن يحفظوا علينا أعمالنا وأقوالنا كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد جاء الحفظ بمعنى الحفظ المعروف أن يحفظوه من الأمور التي لم يقدرها الله عليه، وجاءت السنة بذلك أيضا. ففي الحديث المشهور المعروف في صحيح البخاري لما وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحفظ صدقة الفطر، فجاء ذات ليلة وتعرفون الحديث، فقال له الشيطان في المرة الثالثة دعني وأعلمك كلمات إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فقال له ما هي؟ فعلمه آية الكرسي. فلما أصبح الصحابي رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، أخبره أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان، أو قال ذاك الشيطان، وقال صدقك وهو كذوب، أي إن الشيطان من هديه وطبيعته أنه كثير الكذب، لكنه في هذه المسألة بأنك إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ في هذا الخبر صدقك. إذن هنا الحفظ بمعنى الحفظ من الشرور التي تعرض للإنسان. ولذلك كثير من الناس يفكر الشيطان له قدرة خارقة، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ذكر بعض المفسرين أنه كان يقوم من مقامه آخر النهار. نعم، يأتي بعرش في وقت قليل جدا، فكيف هؤلاء لا يلعبون ببني آدم؟ هنا يأتي بيان الله عز وجل الذي بينه في كتابه وجاء في السنة أن الله عز وجل يجعل على ابن آدم حفظة، ولذلك قال ويرسل عليكم حفظة، وقال يحفظونه من أمر الله. ذكروا من أمر الله أي بأمر الله. إذن حفظ الملائكة ينقسم إلى هذين القسمين: حفظ لأقوال ابن آدم وأفعاله، وحفظ بمعنى الحفظ من الشرور حتى للأنبياء. قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أي إلا إذا ارتضى الله عز وجل برسول فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له حفظة ورصدا من الملائكة، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبا. هؤلاء الملائكة يحفظون هذا الإنسان ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي حتى لا يلبس الشيطان عليه الرسالة. ولذلك هناك قال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا يحتاج إلى تفسير للآية، لكن المقصود أن الله جل وعلا يجعل ملائكته ليحفظوا الرسول من أن يزاد على الرسالة أو ينقص منها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث كأنه في صحيح مسلم: ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا وجهان عند أئمة الحديث. أما الوجه الأول فأسلم أي أن الشيطان أسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم بالضم أي أنا أسلم من شره. والمشهور رواية الضم عند المحدثين: فأسلم أنا من شره فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالملائكة. إذن هذا الحفظ من هؤلاء الملائكة إما لحفظك من الشر فيما لم يقدر الله عليك، ولذلك جاء عن بعض السلف كما ذكر ابن كثير والطبري رحمة الله عليهما، قالوا في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قالوا: ملائكة يحفظون العبد، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. هؤلاء الملائكة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بنا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قام يصلي من الليل إن العبد إذا قام يصلي من الليل طاف به ملك، فإذا استدنى منه حتى يضع فاه على فيه، يعني حتى يضع الملك فمه قريبا من فمك، فلا يخرج منه آية إلا في في الملك فإذا قام يصلي ولم يستك طاف به ولم يضع فاه على فيه. هذه أيضا من الأمور التي صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل. إذن فأهل السنة يؤمنون بالملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بكتب أعمالنا علينا. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت الذي وكله الله بقبض الأرواح، ويخطئ الناس عندما يسمونه عزرائيل، هذا غلط، ما جاء في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، إنما جاء في كتب الإسرائيليات والذين ينقلون عن أخبار السابقين. أما تسميته في الكتاب والسنة كما جاء في صحيح البخاري: إن الله أرسل ملك الموت ليقبض روح عبده، أو ليقبض روح موسى، وذكر الحديث، فجاء ذكره في السنة الصحيحة بملك الموت. كذلك سماه الله في كتابه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكل بكم أي وكله الله عز وجل، وهذا لا يعارض قوله تبارك وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرقون، لأن السنة بينت أن ملك الموت يقبض روح العبد، فلا تبقى الروح في يده طرفة عين، يعني لا تبقى الروح في يد ملك الموت حتى يأخذها منه الملائكة الذين يعاونونه في ذلك. إذن فملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح ابتداء، ثم بعد ذلك في أول ما يقبض تأخذ منه الملائكة الذين هم معه، يأخذون منه الروح ويتولون أمرها. ولا تفرح بعقلك فيما غاب عنك، كيف يموت ألوف مؤلفة في لحظة واحدة في بلاد متفرقة، فكيف يحصل هذا؟ أنت جهلت الأصل، فلا تسأل عما تفرع عنه. ولذلك من قال لك للرحمن يد، قل نعم قد نطق بذلك الكتاب والسنة. فإن قال لك كيف يده، قل له كيف نفسه. فإن عجز عن الأصل عجز عما تفرع عن ذلك. فإذا جهلت الذات ولم تعلم كنها الرب فلا تسأل عن الصفة، لأن الصفات فرع عن الذات، والقول في الصفات كالقول في الذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. إذن كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كيف بروج مشيدة؟ بيت مغلق من جميع الجهات، كيف يستطيع الملك أن ينزل فيه؟ هذا أيضا من الغيبية، فلا تشغل نفسك بما لم يكلفك الله. إذن نؤمن بملك الموت، لا نسميه إلا كما سماه الله عز وجل، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح، الموكل بقبض أرواح العالمين، الموكل بقبض أرواح العالمين. يستوي في هذا المسلم والكافر. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. إذن القبر له عذاب، كما ذكرنا النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار نار القبر، لأنه في آخر الآية ماذا قال؟ ويوم تقوم الساعة. إذن العذاب هنا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها، ثم قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب هناك في الآخرة أشد من عذاب الدنيا. إذن دل ذلك على أن المراد هو عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الغدو أول النهار، والعشي آخر النهار. ويوم تقوم الساعة. إذن معنى ذلك أن العذاب مستمر، أن العذاب مستمر، لأنه بين أنهم لا يزالون يعرضون غدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا، الخطاب للملائكة الموكلين بتعذيب الكافرين، أدخلوا آل فرعون. ما قال أدخلوا فرعون، آل فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن هنا انتزع من انتزع من أهل السنة أن عذاب الكفار مستمر لا ينقطع، فالكافر يعذب في قبره إلى يوم القيامة، وإن بلي جسده فإن الجسد يبلى إلا عجب الذنب، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبة كالحمصة في ظهر ابن آدم في الصلب لا يأكلها التراب. ومنه أو من هذا ينبت ابن آدم، ولذلك اعتقاد أهل السنة في عذاب القبر أنه على الروح والجسد بلا كيف. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة، فإذا وضع في قبره ردت عليه روحه. إذن الروح ترد في القبر ردا لا نعلم كنهه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن هو ميت، كما قال رب العزة: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن هذا الرد هو حياة برزخية في البرزخ لا نعلم حقيقتها ولا ندري كيفيتها، وإنما نثبت ما أخبرنا الله عز وجل به ونكل كيفيته إلى الله. ودائما نقول إن الله خلقك بروح بين جنبيك، أنت عاجز عن معرفة حقيقتها، ومن عجز عن معرفة روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. فلا تسأل في الغيبيات لأن مبناها على الخبر، وهذا شيء لم نره ولم يره غيرنا فيخبرنا، لذلك نقف حيث بين الله عز وجل. فترجع الروح إلى جسدها ويسأل العبد من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المسلم أو المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد رسول الله. فيقول الملكان الموكلان به، وقد صح الحديث بذكرهما منكر ونكير، قد علمنا أنك تقول ذلك. وفي رواية نم كنومة العروس، العروس في اللغة للرجل والمرأة. وفي رواية يقول لهما دعاني حتى أصلي فيقولان له إنك ستصلي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما كما جاء أصواتهما كذا وأنيابهما كذا إلى آخره. فعذاب القبر وسؤال منكر ونكير للكافر والمسلم. أما الكافر فيقول ها ها لا أدري، وأما المؤمن فيجيب. فيضربان الكافر بمطرقة كما جاء في الحديث بتفصيل هذه الأخبار. المقصود أن الكافر عذابه مستدين لا ينزع عنه، بلي الجسد أو لم يبل، لأن اعتقاد أهل السنة أن العذاب واقع على الروح والجسد. ولذلك ذكر قال فتعاد روحه في جسده فيسألانه ثم يضربانه. إذن العذاب على الروح والجسد، لا كما زعم بعضهم أن العذاب على الروح ولا علاقة بالجسد. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض هؤلاء أو في الكافر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا على الجسد وعلى الروح في قوله ثم ترد روحه إلى جسده، فالعذاب يقع على الأمرين جميعا. وهذا للكافر، ولمن شاء الله من المسلمين من أهل الكبائر الذين أراد الله عز وجل أن يعذبهم في القبر ليخفف عنهم من عذاب الآخرة. وأما المسلم الذي أتى كبيرة وأراد الله عز وجل أن يعذبه عليها، كما صح بذلك الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني بالنسبة لاعتقادهما، وإنه لكبير في حقيقة الأمر، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، فكان لا يستنزه من بوله، روايتان، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء برطبتين، فجيء عليه الصلاة والسلام بجريدتين رطبتين. الجريدة الرطبة جريدة النخل في أول قطعها لما تكون خضراء، فأتي بجريدتين رطبتين، أو فأتي بجريدة رطبة فشقها نصفين فوضع نصفا على هذا ونصفا على ذاك، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم أمر برجل أن يضرب في قبره ضربة فاشتعل قبره عليه نارا، فلما أفاق قال على ما ضربتماني؟ قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره، أو كما قال صلى. كذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها قال هل على صاحبكم دين؟ قالوا عليه درهمان أو ديناران، فترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله علي درهماه أو ديناراه، فصلى عليه. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في اليوم الثاني فقال هل سددت عنه؟ قال يا رسول الله أفعل، شغلت يعني. ثم أتاه فقال يا رسول الله قد فعلت. قال هذا حين ضربت عليه جلدته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود إذن المسلم العاصي المرتكب لكبائر إذا أراد الله عذبه في قبره، ولكن عذابه لا يكون مستمرا، فلذلك قال هذا حين ضربت عليه جلدته، أي رفع عنه العذاب. إيش معنى هذا؟ أن الإنسان ما دام أن المعصية قائمة فمن الممكن أنه لا يزال يتعذب، ما دام أن الحق متعلق بالرقبة، فإذا سد الحق ارتفع العذاب بأمر الله. يعني جاء أبوك وظلم وتعلق برقبته حق مظلوم، وأنت تعلم بهذه المظلمة، يخشى أنه لا يزال في عذاب حتى تقوم أنت بأن تؤدي عن أبيك، فعندئذ تبرد عليه جلدته ما لم يغفر الله عز وجل له فضلا منه وكرما. إذن باختصار أهل السنة يثبتون عذاب القبر وأنه دائم لا ينقطع بالنسبة للكافرين، وأنه عارض بالنسبة للعصاة من المسلمين كيف شاء الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يقعد ويجلس ويضرب ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، كل ذلك نؤمن به ونكل كيفيته إلى الله عز وجل، ولا ندخل في ذلك بتصورات عقلية وبسخافات فلسفية، فإن الله عز وجل إذا أخبر خبرا لا بد أن نعلم أننا على يقين من صدق ما أخبر، فإذا صح الخبر عن الله أو رسوله فعلى العين والرأس، سمعنا وأطعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. جاء في حديث ضعيف لا يصح: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا حديث ضعيف لم يثبت، ولكن معناه صحيح، أي أن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النار، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا سئل قال كذا وكذا، ثم يفتح له باب فينظر فيقال هذا مقعدك في النار لو أنك عصيت ربك، ثم يفتح له باب في الجنة ويقال ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك إذ أطعت الله. إذن فالقبر قد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة والعياذ بالله من حفر النار، ولكن لم يثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو النار، هذا حديث ضعيف لا يصح. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عجوز كانت تقم المسجد، كانت تقوم بنظافة المسجد وكنسه، وماتت ليلا. قال: فاستقل الناس شأنها وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجوز كبيرة في السن تخدم في المسجد وماتت، فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقيل: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فوقف، قال: وصففنا خلفه وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم. وهذا يبين أن القبر قد يكون مظلما على صاحبه، وقد ينور عليه بدعوة صالحة أو بعمل صالح يقوم به العبد. وتكلم العلماء، أعني المتأخرين منهم، في مسألة الروح. ما هي الروح؟ وهل تفنى وتموت أم لا؟ تكلموا بكلام لم يتكلم به أو لم يخب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من خير القرون من التابعين وأتباع التابعين. وحاصل ذلك أننا نقول كما قال تعالى في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جماعة من اليهود في الطريق، ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال بعضهم لبعض هؤلاء اليهود: سألوه عن الروح. قال: فسألوه، قال: ووقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متخوفا عليه منهم. قال: ونزل الوحي، وغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصيبه إذا نزل عليه الوحي، فعلمت أنه يوحى إليه. فلما أفاق قرأ: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا خير جواب عن الروح. ما هي الروح؟ مخلوق خلقه الله عز وجل في جسم ابن آدم، لا يعلم كنهه إلا الله، وهذه الروح بها تكون حياتها في الجسد وحياة الجسد بها، أي اتصال الروح بالجسد هو حياة للروح، واتصال الجسد بالروح هو حياة للجسد، فبهما يحيا الجسد والروح، وبافتراق بعضهما لبعض يثبت الموت لهما. فإذا خرجت الروح فقد ماتت وقد مات الجسد. هذا قول المحققين من أهل السنة. ولذلك ما هو موت الروح؟ هل تموت أو لا؟ قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. إذن الروح تهلك، هلاكها بخروجها من الجسد، كما أن الجسد يهلك وهلاكه بخروج الروح. ولذلك قال تعالى: إن امرؤ هلك، يعني هلك يعني إيه؟ مات. كل شيء هالك أي ميت إلا وجهه. وقال الله عن يوسف عليه السلام: فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فالروح تفنى وتهلك وتموت، كما صح بذلك الخبر عن الله ورسوله، ولها حقيقة. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ولذلك الميت عند موته يتبع بصره روحه، ينظر إليها. إذن هي مخلوق له هيئة وحقيقة وذات، لكن لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك شرع للميت أو لمن حضر الميت أن يغمض عينيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. ونؤمن بالبعث، البعث هو يوم القيامة عندما يبعث الله الناس من قبورهم، وسبق الكلام في هذا. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. العرض والحساب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالعرض هو عرض الخلق على الخالق قبل أن يبدأ الحساب. هذا العرض والحساب إذا بدأ حساب الله مع الخلق. نعم. وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الصراط والميزان، الصراط هو الطريق، والمراد بالصراط هنا هو الطريق الذي ينصب على جهنم. قال بعضهم ينصب على وجه جهنم، وقال بعضهم بل ينصب في داخل النار. فعلى قول من قال ينصب على وجه جهنم، فإن النار لا تمس إلا من وقع أو من وصلته بأمر الله. وعلى قول من قال بأن الصراط يمر داخل النار، يقولون: ولكن يجعل الله النار بردا وسلاما على المؤمنين. والأشبه بالكتاب هو القول الثاني. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت: يا رسول الله، ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا؟ فهذا أقرب القولين، وإن كان القائل به قليل من أهل السنة. نعم. والجنة والنار والميزان والصراط والميزان. والميزان، الميزان هو ما يوزن به، والميزان في الآخرة هو ميزان حقيقي له كفتان يوزن بهما الأعمال، أيضا لا يعلم كيفيته إلا الله. وفيه حديث الإمام أحمد والترمذي أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقال له هل لك من حسنة، فيقول لا، فيقول الله له هل ظلمك كتبتي، فيقول لا، فيقول الله لا هل لك من حسنة، فيقول لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة ويوضع 99 سجلا، كل سجل مد البصر في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل شيء مع اسم الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان حقيقة بهذا الكيف أو بهذا الوصف، ولا يعلم كيفيته على التفصيل إلا الله. نعم. والجنة والنار مخلوقتان. حسبك. والجنة والنار مخلوقتان، نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله.